ونواصل درسنا بما سبق من دروس في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذه الآية هي 65 بعد 200 من سورة البقرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء، يعني أنهم قصدوا وجه الله عز وجل في النفقة ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني أنهم متثبتون متحققون متيقنون أن الله سيجزيهم، وهذا فيه معنى العبودية والإيمان بالغيب. ونظير هذا في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا للأجر عند الله وإيمانا بما أوجبه الله وشرعه وإيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما أخبر عنه من أخبار الغيوب. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا على هذا الوصف غفر له ما تقدم من ذنبه ونال من الله سبحانه وتعالى ما وعد به من الأجر، والله لا يخلف وعده. فالوعد هو الذي يعبر به عن الثواب، فالله لا يخلف وعده. أما الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل بعدم إنفاذه، وإخلاف الوعيد كرم وفضل، ولذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة دون الشرك ودون الكفر إذا مات عليها من غير توبة فهو معرض للوعيد، إن شاء أنفذ الله وعيده عليه وعذبه عدلا، وإن شاء عفى سبحانه وتعالى فضلا وأخلف وعيده، لأن إخلاف الوعيد هو من شأن الكريم، هو من شأن صاحب الفضل. أما الوعد فالله لا يخلفه، الله لا يخلف الميعاد، فالميعاد هو في يعبر به عن الفضل وعن الخير وعن الكرم، فالله لا يخلف ميعاده. وعد بالجنة من عمل عمل أهل الجنة والله لا يخلف ذلك، وتوعد بالنار بعض عصاة الموحدين، فمن مات على التوحيد وهو عاص لم يتب من معصيته التي ليست في مرتبة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فإنه إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم. أما الشرك فإن الله لا يغفره, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعاصي منها ما ينقض التوحيد ومنها ما يجتمع مع التوحيد وهي كبيرة, لكن منها ما هو أكبر وأعظم وهو ما ينقض التوحيد. فالذي ينقض التوحيد ولا يجتمع مع التوحيد هو الشرك, هو الشرك دعاء غير الله تعالى أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم, ومن درج تحت هذين البابين. كل من درج تحت الشرك بالله فهو نقض لشهادة أن لا إله إلا الله, ومن درج تحت تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نقض لشهادة أن محمدا رسول الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بالله عز وجل وبما شرع وبما وعد عليه في هذا العمل, واحتسابا للأجر عند الله يوم القيامة. فهذا يتضمن الإيمان بالغيب ويتضمن الإيمان بالله واليوم الآخر, أن يؤمن أن الله شرع هذا الصيام ويحتسب عند الله ثوابه. وقوله كمثل جنة بربوة أي كمثل بستان بربوة, وهو عند الجمهور الربوة عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض, وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات بضم الراء ربوة, وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق وفتحها وهي ربوة, وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة ويقال إنها لغة تميم, وكسر الراء ربوة. ويذكر أنها قراءة ابن عباس وقراءة ابن عباس. وقوله أصابها وابل وهو المطر الشديد كما تقدم, فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان, فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك والرذاذ وهو اللين من المطر, أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا لأنها إن لم يصبها وابل فطل, وهو اللين من المطر الذي يسمى الديم. وأيما كان فهو كفايتها سواء كان وابلا أو طلا. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه, ولهذا قال والله بما تعملون بصير, أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. لعل أبا أنس أن يعيد هذا المقرأ فنسمع على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله,

ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، لأن المعاصي تكدر صفاء الأعمال الصالحة، بل ربما تنقصها، بل ربما تنقض أصلها. إذا كانت المعاصي كبيرة، فهذا المثل كما يقول عمر رضي الله عنه: رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، ثم بعد ذلك انعكس سيره، لا حول ولا قوة إلا بالله، فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه، يعني مثل المرتد والعياذ بالله ومن هو دونه، بعمل مثل ضربه الله عز وجل بعمل من أحسن العمل أولا، ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا المنهج المقابل لهذا هو أن يتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا عمل سيئة فليتبعها بحسنة حتى تذهب السيئة، هذا هو الرشد. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار. لقال ذرية ضعفاء، والضعف وصف ينطبق على الصغير والكبير. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها، أحرق الإعصار ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول صنعه في شبيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحب وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، كما لم يغن عن هذا ولده، وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم

عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. فلهذا الرزق قال هنا الرزق لا يقتصر على الرزق الدنيوي يعني الأكل والشرب ونحوه وما به قوام الحياة الدنيا، ولكن يتسع الرزق إلى أيضا الرزق في الآخرة، العمل الصالح. يعني فالعمل الصالح والهدى هو من رزق الله عز وجل وهو من نعمه. فنعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء جامع: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. نعم. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعل أوسع رزقه علينا عند كبر أسناننا وانقضاء أعمارنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.